يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر، فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر، فقال خلني وربي أبعثت علي رقيبا، فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة. اثنين أصحاب، واحد كويس مع ربنا والتاني مسكين بعيد شوية الدنيا شغلاه ومسرف على نفسه المعاصي. الرجل الصالح كل ما قابل أخوه بيعمل ذنب يقول له مش هتبطل بقى، ما اتقي الله يا أخي بقى، اتقي الله كده وتوب ربنا وخليك حلو كده. يقول له حاضر يا أخوي ادعي لي ربنا توب عليا. في يوم من الأيام لقاه بيعمل ذنب غضب فكلمه صوت عالي بيقول لكل فعل رد فعل مساوي له في القوة مضاد له في الايه في الاتجاه. الرجل الصالح لما كان بيقابل أخوه بيعمل الذنب كان يقول يا أخوي اتق الله بك وتوب لربنا، الله بحب لك الخير وعايزك تبقى كويس، كلام حيل. يقوم التاني يرد برضو عليه ايه بكلام حيل، يقول يا أخوي ادعي لي ربنا توب عليا واهديني ان شاء الله، نفسي ابقى زيك ابقى حلو زيك. في يوم من الأيام الصالح لقى أخوه المذنب يرتكب الذنب غضب، لما غضب علا صوته قال مش هتبطل بقى، فبالتالي روخا ايه زعل روخا قال يا اخي انت مالك ومال، انت شغل نفسك بيها ليه؟ هو ربنا جعلك رقيب عليا؟ ربنا ما جعلكش رقيب عليا، ربنا وكل بيها عن اليمين وعن الشمال قعيد، مش انت الرقيب عليا، شغل نفسك بيها كل ما تشوفني بطل بطل بطل. فازداد الاول ايه غضبا من رد اخوه وقال والله لا يغفر الله لك او قال والله لا يدخلك الله الجنة. فقبض الله أرواحهما، ماتوا الاثنين في ساعة واحدة. فاجتمعا عند رب العالمين، أحياهم الله بعدما توفاهما أحياهما جمعهما عنده. فقال للمجتهد أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ أنت حلفت أن أنا مش هغفر له ليه أو مش هدخله الجنة ليه؟ كان عندك علم بكده؟ اطلعت على الغيب وعرفت أن مش هغفر له؟ ولا المغفرة والرحمة دي بإيدك يعني أنت هتصرف فيها؟ وقال المذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال الآخر اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته. كلمة واحدة أحبطت عمله دخل النار، وهي قوله والله لا يغفر الله لك. التكفير يا إخواني أمر خطير، التكفير أمر خطير. أمسك عنه الفحول فسلموا، وخاض فيه الصغار فهلكوا. مش من السهل تقول فلان كافر، مش سهل أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجل عليه. لكن لنا عتاب على العامة، العامة مش عاجبهم الشباب أهل التكفير، وهم كمان مش عاجبنا، يعني أهل التكفير مش عاجبين العام وهم كمان مش عاجبنا، لأن التكفير مش من الدين اهو احنا قلنا اهو. لكن العامة بتقع فيما تعيبه على شباب التكفير، العامة منهم أهل تكفير. إزاي العامة مش عارفوا التكفير مش تكفير؟ العامة فيها ناس أهل تكفير. إزاي؟ بيطلعوا في الشمس كده في الضحى ولا الظهرية كده بقى، احنا في ايام البرد كل سنة طيب الدنيا بردت، ما نصدقوا نلاقوا شوية شمس كده نقوم نقدر كده ظهرين على الحيطة على المصطبة كده في الشمس نشمسوا كده، يقوم ايه الكلام يجيب بعضه، تري سيد فلان، يقوم فلان يقول ايه فلان ده عمره ما حيورد الجنة. الكلمة تسمعوها تسمعوهاش؟ بتسمعوها اهو ده تكفير. أما تقول فلان ده مش هيورد الجنة ده تكفير، أما تقول فلان ده ربنا مش هيسامحه أبدا ده تكفير، وانت مش واخد بالك. ها الرجل اللي كان مجتهد في العبادة لما قال لأخي والله لا يغفر الله لك، ها ربنا دخله النار بالكلمة دي، وانت قاعد طول النهار كل ما تيجي تسيب فلان، فلان عمره ما هيشم ريحة الجنة أعوذ بالله، شوف ده عمل ايه وخلى ايه وخلى ايه. فخلي بالكم يا إخوان من الكلام، الكلام وزنه خفيف وخطره ثقيل، كلمة بتنقال ما تنزلش حاجة، لا بتغلب اللسان ولا بيعجز بحمله، لكن خطرها عظيم جدا، خطرها عظيم جدا. فاوعى تقول فلان ربنا مش هيسامحه، فلان ربنا مش هيغفر له، فلان عمره ما هيرد الجنة، اوعى تقول كده ماشي. يبقى عشان خطر الكلمة ده ايه؟ كلمة فلان ربنا مش هيغفر له، فلان مش ربنا مش هيدخله الجنة، احنا ما بنقدرش نحكم على واحد بانه ايه؟ بانه كافر، وان سمعناه قال قال الكفر او فعل فعل الايه؟ الكفر. لا، احنا كل اللي نقدر نعملوه نروح نشتكوه، نشتكوه في النيابة، والنيابة تتولى امرها رفع القاضي، والقاضي يتصرف معاه. لكن انا ما اقدرش اقول على واحد قال قال الكفر او فعل فعل الكفر انه ايه؟ انه كافر. اخاف ان انا اقع فيما ايه؟ فيما اتهمته به. من قال لأخيه كافر فقد باء بها ايه؟ احدهم. ادي مانع يمنعنا من تكفير الشخص الايه؟ المعين. طيب في مانع تاني؟ في تاني وتالت كمان. ازاي؟ اسمع كده. قال الشيخ رحمه الله: ولان الشخص المعين يمكن ان يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له. يمكن الشخص اللي قال كلمة دهيت وهي كفر، ممكن يعني ما كانش يعرف انها كفر، وكان قوله لها ناتج عن اجتهاد، والمجتهد اذا اجتهد فاصاب ليه ايه؟ اجرين، واذا اخطأ ليه ايه؟ ليه اجر. يبقى ما يصحش تحكم على واحد قال قال الكفر بالكفر، لانه قد يكون يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له. طب في مانع تاني؟ في مانع تاني. ويمكن أن يكون يعني بالنسبة للمجتهد ده، بالنسبة للمجتهد أضرب لكم مثالا. معاذ بن جبل رضي الله عنه أتى الشام، فوجد النصارى يسجدون للأساقفة والبطارقة والقساوسة، يبقوا قاعدين كده النصارى يعد القسيس، يجوا كلهم إيه؟ سجدين على الأرض مش واقفين. احنا عندنا عادة الايه؟ القيام. يمر فلان نقف احتراما له، ومسألة القيام دي للداخل مسألة فيها كلام مش وقته، لكن بقول ايه، احنا عندنا نقف للمار وللداخل احتراما. النصارى في الشام لما يمر قسيس يسجدون له احتراما. فمعاذ لما شاف النصارى بيسجدوا القساوسة قال ايه؟ اجتهد او اجتهد في حاجة. قال ايه؟ قال رسول الله اعظم واعلى شأنا من هؤلاء الايه؟ القساوسة. ألف قسيس حيساوي إيه في جنب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ رسول أعظم وأعلى شأنا، أدي واحدة. وإحنا بنحبوه أكثر من حب النصارى للإيه؟ للقساوسة. يبقى إذن ينتج من هذا هو أفضل، وإحنا بنحبوه أكثر، يبقى ينتج من هذا إن هو أولى إن إحنا إيه؟ نسجد له بدلا من أن يسجد النصارى إيه؟ للقساوسة. اجتهاده من معاذ بن جبل اجتهاد. أول ما رجع المدينة ماشي بالشارع رأى النبي صلى الله عليه وسلم قادما، أول ما شافه خر ساجدا. خر إيه؟ ساجدا. طبعا حاجة غريبة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يحكم على الناس حتى يسمع منهم ويعرف ما وراء أفعالهم وما وراء أقوالهم، كما أنه لم يكن يأمر بالمعروف حتى يعلم أن المأمور تارك له، ولم يكن ينهى عن منكر حتى يعلم أن المنهي فاعل له. يوم الجمعة يخطب على المنبر، واحد يخش الجامعة يقعد، ما صليش تحية المسجد، وتحية المسجد واجبة، ها؟ فما يقولوش قم يا فلان صلي ركعتين، أنت إزاي تقعد من غير ما تصلي ركعتين؟ لا، هو شايفه داخل ما صلاش، لكن يقول له ايه؟ اصليت يا فلان، انت دخلت وقعدت، صليت تحيه المسجد وانا مش شفتكش ولا ما صليتش، اصليت يا فلان؟ عايز يخليه يقر انه ايه؟ ما صلاش، عشان لما يامره بالصلاه يبقى متاكد انه ايه؟ ما صلاش. اصليت يا فلان؟ يقول لا يا رسول. يقول قم فصل ركعتين وتجوز في ايه؟ وتجوز فيهما. يبقى انت مثلا كده ما تطلع من الجامع بعد صلاه الظهر، تطلع من الجامع وتلاقي واحد ماشي في الشارع، قال فين يا فلان ما صليتش ليه؟ ما يصحش تقول ما صليتش ليه وانت لسه طالع من الجامع اهو وماشي في الشارع. ما يمكن يا اخي صلى في مسجد تاني وخلص قبلك، مش كده ولا ايه؟ يبقى ما لا تأمر حتى تعلم ان المأمور تارك، ولا تنهى حتى تعلم ان المنهي ايه؟ فاعل. ايوه. فالرسول صلى الله عليه وسلم شاف معاذ سجد، قال ما هذا يا معاذ؟ انت بتعمل ايه؟ قال يا رسول الله أتيت الشام فوجدت النصارى يسجدون قساوسة، فقلت أنت أولى وأحق. قال آه، يعني أنت اجتهدت في كده يعني. يعني انت ما عملتش كده كفر ولا حاجه، ما بتسجدش لغير الله عن قصد وعمد، ها يعني انت كده اجتهدت في كده. طب لا تفعل، لا تفعل، لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لايه؟ لزوجها. خلاص يبقى هذا السجود لغير الله ايه؟ كفر بالله. لكن الرجل لم يشرح صدره الكفر ولم يؤثر الكفر على الايمان، ده هي زياده محبه وتعظيم للرسول صلى الله عليه وسلم، لم اجتهد فاخطا، فخطا ايه؟ مغفور له. طيب وبعدين من الموانع اللي تمنعنا ان احنا نكفر الشخص المعين، يمكن ان يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص. ما يمكن الرجل ما يعرفش ان الكلام ده كفر والفعل ده كفر، ونحن نعذر الناس بجهلهم، لان الله تعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال ولو ان اهلكناهم اخر سورة طه قالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا. يبقى اذن لابد ان نبعث رسولا حتى تقيم الحجه، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على حجه بعد الرسل. ولذلك قال يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. ليه؟ أن تقولوا، يعني لئلا تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير كمان. طيب في منع تاني يمنعنا نحن نكفر المسلم إذا قال قد الكفر أو فعل فعل الكفر، إيش هو المانع ده؟ قال يمكن أن يكون هذا القائل أو هذا الفاعل له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله. يعني ممكن الرجل اللي صدر منه القول الكفر ده أو فعل الكفر دون انشراح صدره له، دون انشراح صدره له، يمكن أن يكون هذا الرجل له إيمان عظيم ورصيد عظيم من الحسنات، وربنا قال إن الحسنات يذهبن السيئات. اسمع كده، كان في من كان قبلكم رجل أسرف على نفسه، عمل ما تعملش، لكن رجل مؤمن بالله ومؤمن بلقاء الله ومؤمن بالجنة ومؤمن بالنار، فلما حضرته الوفاة جمع بنيه وقال أي أب كنت لكم؟ إيش رأيكم أولادي؟ كيف أنا معاكم؟ قصرت معاكم؟ قصرت في تربيتكم؟ قصرت في تعليمكم؟ قصرت؟ قال نعم الأب كنت، ما قصرت، جزاك الله عنا خيرا. قال طب انا ليا وصيه. قالوا ايش هي؟ قال اذا مات ابوكم فاحرقوه، اذا مات ابوكم فاحرقوه، ولما النار تنطفي تاخدوا شويه تراب الباقيين تحطوا نصفها في البر ونصفها في البحر. ليه؟ قال فلئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه احدا من العالمين. الرجل اسرف على نفسه في المعاصي، عمل اللي ما يتعملش، لكن الرجل مؤمن بالله وبلقاء الله ومؤمن بالجنة والنار وخايف من عذاب ربنا، خايف من عذاب ربنا، لكن بتفكيره المحدود مسكين، بتفكيره المحدود خايف من ربنا فعايز يهرب من ربنا، فبتفكيره اللي على جده فكر ان هو لو حرقوه يبقى كده لا يجمعه الله. أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنا. لكن الرجل تفكيره هذلك قال إن هو لو حرقوه يبقى كده نجا من عذاب الله، فلئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات نفذوا الوصية، حرقوه ولما انطفت النار خدوا التراب شوية في البر وشوية في البحر، فأمر الله البر فجمع ما فيه وأمر البحر فجمع ما فيه وقال للتراب كله كن فلانا فصار فلانا. بص لقى نفسه بين يدي الملك سبحانه وتعالى، فقال الله له ما حملك على ما صنعت، انت عملت في نفسك كده ليه؟ قال مخافتك وأنت أعلم، خايف منك وأنت أعلم أنا عملت كده ليه. قال اذهب فادخل الجنة، اذهب فادخل الجنة. فكون الرجل يظن انه لما يحرق نفسه يبقى تراب ربنا مش هيقدر يجمعه، هذا انكار للبعث، انكار لقدرة الله على البعث، وهذا كفر. لكن الرجل لما قال كده لم يشرح صدره بالكفر، لم يؤثر الكفر على الايمان، ده هو مؤمن بربنا ومؤمن بلقائه وخايف منه لكن عايز يهرب من العذاب فاهتدى لهذا، فحسناته يعني غفر الله له بإيمانه. إذن هذه موانع أيها الأحبة